لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الشيخ حفظه الله بعد أن ذكر حديث الغسائية قال: أجل أصبحوا أي أمة الإسلام في أزمانها المتأخرة أصبحوا غساء كغساء السيف وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وغزوهم في عقر دارهم واستذلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا أخلاقهم كل ذلك لبعدهم عن منهج الله منهج النبوة. ولذلك قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، يقصد بفوات الأوان أي وقوع الأمة في الوهن وفي الذل، لأنهم الذين حاولوا أن يطبوا لهذا المرض وأن يقوموا بعلاجه وبدوائه ما حاولوا قبل سقوط الأمة، وإنما حاولوا بعد السقوط، فقال: وبعد فوات الأوان فقد سبق السيف العزل كما يقال. وبعد فوات الأوان وفي غمرة هذا الواقع المؤلم فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم فأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاة. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. ودائما يقولون: لقد هانت الأمة وذلت حينما ألغيت الخلافة سنة 1924 من الميلاد. هل الأمة كانت قبل ذلك أمة عظيمة، أمة قوية أيام ما يسمى بالخلافة العثمانية في أزمنتها الأخيرة؟ كانت الخلافة موجودة ولكنها كانت شبحا، وكانوا يسمونها ويطلق عليها الأوروبيون الرجل المريض. معنى ذلك أن الأمة أصابها ما يصيب الأمم، والأمم تصاب بالشيخوخة كما يصاب الإنسان، وتكون الأمة قد تصل إلى مكانة أو زمان الفتوة، وتصل إلى مرحلة الشيخوخة، وتكون أحيانا في طور الطفولة. فالأمم تمر بما يمر به الإنسان من طفولة، ثم من شباب، فتوة، بعد ذلك استكمال للقوة، بعد ذلك يصيبها ما أصاب الأمم. ولكن عظمة أمة الإسلام أن هناك مقومات النهوض فيها، توجد فيها مقومات النهوض. مقومات النهوض ليست من خارج الكتاب والسنة، فالأمة إن سعت إلى إيجاد عوامل لنهضتها بعيدة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فقد أخطأت الطريق، ومن هنا تتنازعها الأهواء، ومن هنا تقع في الأمراض وتصاب بما أصاب الأمم السابقة وتصاب بالشيخوخة. ولكن العلاج قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وإلا فإن أمة الإسلام الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قامت لم تقم على الحديد، ولم تقم على صناعة النحاس، ولم تقم على الزراعات، ولم تقم على التجارة، ولم تقم على أي علم من العلوم التجريبية التي تقوم بها الأمم، وإنما هذه الأمة قفزت قفزة عجيبة، قفزة خارقة. يعني إن كنا نتحدث عن مجموعة من الناس دخلوا الإسلام وحينما دخلوا الإسلام لم يدخلوا إلا من أجل الله، ولم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ولا تمكينا، بل وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط. فلما دخلوا وكان غرضهم وقصدهم الجنة، دخل بلال ولم يكن من قصده أن يكون سيدا، بل دخل من أجل أن ينقذ رقبته من النار وهو عبد. ودخل عمر بن الخطاب وهو سيد ولا يرى لنفسه فضلا على بلال، بل يريد أن يتساوى جهده أن يتساوى برجل كبلال، مع أنه فاق في المكان عند الله عز وجل، ولكن كان هؤلاء هدفهم وجه الله. فلما أن صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم فتحا تحتار الدنيا إلى يوم الناس هذا في كيفية وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه، بأي المقاييس وصلوا. إنهم لم يكونوا في الأصل جيوشا نظامية كجيوش الفرس والروم، لم يكونوا جيوشا نظامية، لم تكن أمة متحضرة خرجت ولها حضارة وراءها تركن إليها أبدا، وإنما في سنوات قليلة، لدرجة أنهم على سبيل المثال في 10 سنوات يفتح 1,000,000 كيلومتر مربع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في 10 سنوات. لو كان في عصورنا الآن أمر صعب، يعني أنت لو سألت رجال الاستراتيجيات العسكرية والتكتيك العسكري والخطط العسكرية عما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوها خارقة بكل المقاييس. كانت انتصاراته عليه الصلاة والسلام خارقة، ثم كانت انتصارات أصحابه من بعده خارقة. إياكم أن تظنوا أن ما حدث في عهد أبي بكر وما حدث في عهد عمر وعثمان من فتوحات هائلة في الشرق وفي الغرب وفي الشمال، كانت هذه متوافقة مع الأسباب التي كان قد أتاهم الله عز وجل إياها أبدا. تحقق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، حينما يفتح يضرب الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية في وقت واحد، تقع الدولة الفارسية وتفتح ومع الدولة الرومانية، وعندكم معركة القادسية وهي ضد الفرس، ومعركة اليرموك وهي ضد الرومان، يضرب دولتين عظميين في وقت واحد. ما هذا؟ المسألة خارقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ثم توقفت بعد ذلك الفتوحات، يعني الفتوحات فيما بعد، حتى لما أصبحت الأمة في كامل قوتها العسكرية وعندها جيوش جرارة كما في عهد الدولة العباسية، انهارت في زمان في أواخر الدولة العباسية. إذن الأمة الإسلامية بالذات مقوماتها تختلف عن مقومات الأمم الأخرى، هي مقومات دينية عقدية بحتة، لكن غيرنا. ولذلك دائما نقول قد ينجح غيرنا بفكر أرضي، تجربة الشيوعية الاشتراكية الديمقراطية الليبرالية، قد ينجح بها بعض هؤلاء الأمم ويكونون إمبراطوريات. أمريكا تقوم على الديمقراطية والليبرالية، الروس والاتحاد السوفيتي قام على الشيوعية والاشتراكية. حينما حاولت بعض بلادنا أن تحذو حذوهم ماذا كانت النتيجة؟ وقعنا في أسفل سافلين. كلما أردنا أن نجرب نسقط، لأن هذه الأمة أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. أمة الإجابة لا تقوم إلا بالدين، أخفقت في الدين تصبح عبرة للآخرين هكذا. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة للذين كفروا. هذه الأمة أمة حمل أمانة، تحمل أمانة، تحمل دين به تعلو، إن تركته وقصرت تكون عبرة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا معنى ذلك أن هذه الأمة الذي تحدث عن عوامل سقوطها هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا تبعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. ذل سلط ذل. هذا الذل لا يعرف حينما تأتي لتحليل هذا السبب من الناحية العسكرية، ناحية الاجتماعية، ناحية الاقتصادية، يعني سلط عليكم ذلا. ثم يقول لا ينزعه، ده أمر غيبي، أمر نفسي، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإن رجعتم إلى دينكم، وكلمة دينكم ليس دين حزب فلان أو حزب علان، لا، كلمة دينكم مضافة للصحابة، وما أضيف إلى الصحابة معناه أنه الدين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام قبل التبديل وقبل التغيير وقبل دخول العوامل التي شوهت حقيقة هذا الدين. يبقى توحيد وسنة، محاربة الشرك والبدعة، إقامة للدين، استسلام لأمر الله عز وجل، طاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الأسلوب. يبقى حينما تأتي أمة تسخر من السواك، تسخر من تقصير الجلباب، أقول لكم أمور يقول عنها شكلية، إن وصلت الأمة إلى استهانة بمثل هذه الأمور، هذه الأمة ليست مؤهلة للقيادة ولا للريادة. متى تصبح ممكنة في أرض الله؟ إن كان الإسلام مطبقا فيها كما طبق في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان حكام هذه الأمة تبعا لشعوبها، صلح حال الشعوب إن صلح حال الحكام. واقرأوا كلام الإمام ابن القيم. ولذلك وجدنا أفضل جيل في هذه الأمة كان جيل مين؟ الصحابة، كان قائدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح الحاكم الفعلي للبلاد عن رضا، بدون صراع على السلطة، عن رضا. هو أعظم الناس إيمانا، وأعظم الناس طاعة لله، وأعظم الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من؟ أبو بكر الصديق. يموت أبو بكر يولى عمر، أفضل الأمة بعد أبي بكر، يبقى أفضل في الدين. يموت عمر يتولى عثمان، أفضل الأمة بعد عمر. يموت عثمان يتولى الأمة بعد عثمان أفضلها علي بن أبي طالب. أليس هذا هو الترتيب الذي نؤمن به ونعتقده؟ ثم بعد ذلك حينما شابت الأمة شيب لها، كقولة ابن القيم بالنص، دخل الشوب، دخلت الفتنة، دخل الصراع، قاتل الأخ أخاه في عهد علي، حدثت الفتنة بين الصحابة، حينئذ تغيروا مع وضعهم فوق رؤوسنا وعدم الخوض فيما دار بينهم. ولكن هل كان حالهم حينما دخلوا في الفتنة كحالهم قبل الفتنة؟ قولا واحدا لا. هل كان الناس في زمان علي كما كانوا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان في صدر خلافة عثمان؟ لا. ولذلك لما حدثت الفتنة ودخلوا في صراعات وظهرت الخوارج والفتن، حينئذ من الذي تولى الخلافة والإمامة؟ معاوية بن أبي سفيان. لا نقلل من شأنه رضي الله عنه، لأن الأمة كانت عظيمة وأمة فيها خير، فأيضا كان خليفة عليها صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن أفضلهم ولم يكن خيرهم، بل كان تحت إمارته وإمرته من هو خير منه آلاف المرات. ولكن الأمة تغيرت فغير لها، ولما شابت شيب لها، فأصبح معاوية لا نقول فيه إلا خيرا، وتخرس الألسنة التي تنطق بالسوء في صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هو كعلي، وليس هو كعثمان، وليس هو كعمر، وليس هو كأبي بكر، بل ليس هو أفضل الموجودين، ولكن ولاه الله سبحانه وتعالى بتقدير الله سبحانه. وحينما وصل للخلافة سمي عام الجماعة واجتمعت الأمة، والذي تنازل له عن الخلافة من هو أفضل منه؟ الحسن بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يثني على تنازل الحسن فيقول ابني، وكان لسه طفل، كان طفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق هذه الفتن، قال ابني هذا سيد، سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يثني على فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله سيدا، فيتولى الخلافة فيجد أن الأمر سيظل وسيظل القتال بين جيشي وجيش معاوية، فسلم لمعاوية الخلافة وتنازل ولعنه الشيعة. الشيعة تبرأوا من فعل الحسن هذا الذي عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابني هذا سيد. الشيعة تبرأوا من الحسن، ولذلك الشيعة لا يجعلون الحسن وإنما يجعلون الحسين في نظرهم هو الإمام، وأبناء الحسين هم الأئمة وليسوا أبناء الحسن. أما الحسن فقد رضي الله عز وجل عنه ورضي عن الحسين رضي الله عنهما، لا نقارن بينهم، وإنما نتحدث عن تاريخ. ثم بعد معاوية يأتي يزيد بن معاوية، ويوجد في الصحابة صحابة موجودون، ويزيد لم يكن صحابيا، فما الذي حدث؟ إذن الأمة لما شابت شيب لها. فإذن كلما اقتربت الأمة من دينها كانت هذه الأمة، كانت هذه الأمة على يعني في انتظار وتأهب للوصول لدرجة يرضى الله عز وجل عنها ويمكنهم في أرضه سبحانه وتعالى. ولذلك قال سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقال المؤلف حفظه الله: وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاة، وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما طراء له أنه الحق. يقول الشيخ: وأقول بحق إنهم، أي الذين قاموا بهذه الأعمال، قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر، ويشكلون اتجاهات متعددة، قام كل على حسب جهده يريد أن يصلح الأمة، فقام كل واحد منهم. ولكن هل قاموا بإصلاح الأمة من وجهة نظر منهج الأنبياء؟ هذه القضية. فقال إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر، ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل، ده شرط، من الممكن أن توحد جهودهم ولا ينطلقون من حيث انطلقت الرسل فلن يصلوا. يقول بشرط من حيث انطلقت الرسل، هذا هو الأصل، وصاروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. إذا الاتجاهات التي قامت من أجل إرجاع الأمة إلى سابق عهدها وسابق مجدها، كل ذلك بعد سقوط ما يسمى بالخلافة العثمانية، حاولوا أن يرجعوا. الشيخ لا يتكلم عما كان قبل ذلك، لأنه كانت هناك محاولات للأمة في زمان محمد بن علي الشوكاني، وفي زمان الزبيدي، وفي زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الشيخ هنا يتحدث بعد سقوط الخلافة بعد 1924، إلي الفترة التي نشأت فيها جماعة الإخوان، واضح؟ فيقول: وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون. يمثل هذا الاتجاه في مصر في بلادنا الشيخ رشيد رضا، ولكن في آخر حياته، لأن رشيد رضا مر بمراحل زي الأشعري، زي أبي الحسن الأشعري، مر بمراحل، فكان في البداية صوفيا قبل أن يأتي إلى مصر، ثم بعد ذلك أصبح تلميذا للأفغاني ومحمد عبده، فتأثر بهما تأثرا عظيما. ثم بعد ذلك لما اتصل بالمملكة وبعلماء المملكة اتجه الاتجاه السلفي، ثم أخذ الاتجاه السلفي عند رشيد رضا يزداد شيئا فشيئا. ولذلك تجدون عند رشيد رضا أخطاء في مراحله المختلفة، ولكن أفضل مراحل رشيد رضا كانت قبل موته، آخر مراحل، وهو حتى إلى أن وصل إلى مرحلته الأخيرة وتوفاه الله كانت عنده بعض الإشكاليات، وعنده بعض الدخن، وعنده بعض الدخن الذي للأسف نقل إلى بعض من أراد أن يدعو إلى السلفية في بلادنا، ولن نذكر أسماء، الذي يموت ويسطر ولا يكون له شيء مذكور فلا نذكره. يعني عندنا الداعية الذي يكون عنده دخن وليس مشهورا ونسي بين الناس، وأخطاء نسيت ومحيت، لماذا نذكره؟ هل نذكره من أجل أن نترحم عليه، أم من أجل أن نخطئه ونقول عمل وعمل وعمل؟ طب ما اتنسى، طالما نسي فلننساه. واضح الكلام؟ إننا لا نتكلم إلا، خلي بالكم، نحن لا نتكلم إلا عمن اشتهرت بدعته. لنفرض أن هناك إنسان ابتدع ثم مات بدون أن يعلم الناس بدعته، أتكلم عنه ليه؟ هو أنا هدفي إن أتكلم في الناس وأطعن في الناس؟ إحنا لماذا نتكلم في المبتدع يا إخوانا؟ من أجل التحذير منه صيانة للدين. يعني هسأل حضراتكم سؤال، بعض الناس يقول لك أنت عمال تتكلم عن الإخوان وعن كذا، يعني هم الناس اللي بيحاربوهم من الدولة والمخالفين والحكومات ودول أحسن منهم عند الله؟ ما حدش قال كده. إحنا ما بنقارنش مين فيهم أفضل عند الله، ولكن هؤلاء الحكام لا يتكلمون باسم الدين. هؤلاء بيقولك احنا بنحكمكم من ناحية السياسة، الدين لناسه. فهؤلاء ما تكلموا في الدين، ولو تكلموا في الدين فهناك علماء يصححون لهم، وهم لا يتكلمون معنا. يعني ما وجدناش رئيس الدولة بيخطب الجمعة، ما وجدناش رئيس الدولة بيؤم المصلين، ما وجدناهوش بيصدر فتاوى، وان تكلم في شيء بيرد عليه في مسائل الدين، لكنه يقود الناس من الناحية السياسية. فتحدث فساد في المال، يحدث فساد في الاقتصاد، يحدث فساد في الاجتماع، أمور كلها دنيوية، لكن الخطورة الجماعات التي تتكلم باسم الدين، لو سكتنا عليها يبدل الدين. إذا نحن حينما نتكلم عن هذه الجماعات نتكلم غير على الإسلام. لو قام الآن السيسي وألف كتابا في الدين وكتب فيه كلاما مضادا لشرع الله، هل يسعنا أن نسكت ونقول لا يجوز نقد الحاكم؟ لا، سننبري لتخطئته، ده بضرب مثل وبيان أن هذه الأمور خطأ شرعي ولا تجوز في دين الله. الدين لا يلعب به، الدين ليس مجالا للتبديل ولا للتغيير. كائنا من كان اللي حيكتب في الدين أو يخطب في الدين ويخالف، سنقول له لقد خالفته، ونرد عليه بدعته كائنا من كان، كائنا من كان. قضية نزع اليد من طاعة مسألة أخرى، لا ننزع يدا من طاعة لحاكم طالما كان مسلما متغلبا، لكننا من ناحية الدين لا، نرد على المبتدع بدعته. الإمام أحمد ماذا فعل مع المأمون ومع غيره؟ رد عليهم بدعتهم، وكان المأمون يدعو إلى القول بخلق القرآن، قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولم يكفر الحاكم بعينه، وإنما بيّن الحكم الشرعي، وكان ينافح وسجن وعرض للقتل وعرض على السيف، ده دين. فإذا نحن ندندن حول بيان بدع هذه الجماعات من أجل ماذا؟ غير على الدين. يعني نحن لا نحارب الإخوان دفاعا عن فلان من الناس، دفاع عن الحاكم، لا، القضية نحارب الناس غير على الدين ودفاعا عن دين الإسلام حتى لا يبدل. احفظوا هذا جيدا أيها الإخوة. الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأهم هذه الاتجاهات الثلاثة، وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. واضح؟ وهم كما قلنا كان يمثلهم رشيد رضا، ثم آل الأمر إلى تلامذتي، ونقول تلامذتي بحق، لأن حامد الفقي وأحمد شاكر وهؤلاء العلماء كانوا تلامذة للشيخ رشيد رضا، ولكنهم اجتنبوا أخطاء الشيخ رحمة الله عليهم أجمعين. قال: وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون. وذلك قام بنشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر، وكتب الدعوة النجدية طبعها محمد رشيد رضا في مطبعة المنار، ثم قام على أثره وصار عليه الشيخ حامد رحمة الله عليهم جميعا. قال: وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون، ولا نعتقد سواه. يعني نحن نعتقد أن هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون، تنفيذا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. لأن الاعتصام بحبل الله جميعا يعني بالقرآن والسنة المطهرة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ولتتضافر جهودهم، يعني تتضافر وتتجمع الجهود. قال: فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه، اسمع الشيخ، نقد ذاتي. النقد الذاتي هو بينقد الجماعة التي يعظمها والتي يصحح منهجها. إذا الجماعة التي يصحح الشيخ هنا منهجها، وهم من ارتضوا الكتاب والسنة بخطى السلف الصالح سبيلا لا سبيل سواه لإرجاع الأمة إلى ربها حتى تتبوأ مكانتها التي وعدها الله عز وجل بها، لابد وأن تسير على نهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ومع ذلك قال: ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق. واضح؟ مقصرون جدا. يعني هم عقيدتهم طيبة، منهجهم طيب على السنة، لكن مشكلتهم ايه؟ لم يجتهدوا والجهد والجهاد بذلوا اقصى ما في الوسع، لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية، بخلوا بالمال، معنويا قصروا لنشر دعوة الحق، وكذلك قصروا من العرض القوي، لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. لو نظرنا للسلف نجدهم عاشوا حياتهم كلها لله. أصحاب هذا المنهج قليل منهم من فعل هذا، وهذا الأمر دائما الذي نشكو منه. يعني ده اللي أنا كنت دائما لما باجي أتكلم مع أخواننا أقول لهم عليه، أقول لهم: يا أخواننا، الجماعة المبطلين شغالين 24 ساعة، والإخوة اللي على الحق بيشتغلوا في الأجازات الرسمية وبعض الظهر. طبعا كلام أقصد بيه التعبير المجازي، يعني لما تيجي تعوز تعمل عمل خيري، هذا العمل الخيري سيقوم به الإخوة اللي على المنهج السلفي، تلاقيش حد، كله بيختفي. لو احتاجنا مثلا هنفرش لصلاة العيد، ده انا بضرب مثال، تلاقيش حد موجود. تخيل بقى بعد الشر لو الاخوان خدوا مننا المصلى ده، هتجد اعداد قد ايه. وده اللي كنا بنعاني منه بعد الثورة لما كانوا عايزين ياخدوا مننا المصلى. اجي ادور يا جماعة عايز حد يقف جنبنا، هم تلاقيهم واقفين عاملين كردون عليك، كردون اعداد رهيبة. لو حبوا يملوا المصلى يملوه. جماعات حزبية وعندها بس ايه يقول لك الساعة كذا نلتقي، مرحب. جماعة التبليغ والدعوة عندهم مبدأ اسمه مبدأ الايه؟ المناصرة. هيعمل جولة، جولة في منطقة مثلا الظاهر، الظاهر تلقى الاخوة جايين من امبابة وجايين من منشئة ناصر وجايين من مدينة ناصر وجايين من القليوب وجايين، يقول لك بنعمل مناصرة بالنصر علشان اخواننا اللي موجودين بتوع التبليغ والدعوة في المنطقة دول ما يبقوش لوحدهم. انت هنا لا حياة لمن تنادي لما يبقى حد يقابلك، تجد نفسك لوحدك هنا مش عارف تتخذ اي الاخوة. اصلي معلش الجلابية كانت مقطوعة، الطاقية نسيت البسها وانزل من غير طاقية، يعني انزل. واحد تاني يقول لك اصل امي كانت عيانة كنت بوديها المستشفى. واحد كل واحد يخترع لك قصة، ساعة الجد ما تلاقيهمش. هي دي مشكلة، مع انهم محقون واهل حق واهل سنة، لكن كسلانين قوي قوي قوي. تجد اهل، فتش في نفسك واسأل نفسك هل انا بتجن عليكم؟ ما بتجنش عليكم. دور كده في نفسك، هل بتقف جنب اخيك لما يكون محتاج منك مناصرة؟ ما بيلاقيكش. اخ من اخوانكم عايز يعمل درس في مكان ما في وسط المبتدعة، تعالوا احضروا له. ما اضيع وقتي واجي احضر؟ لا يا عم انا اقعد اسمع لي درس للشيخ ابن باز استفيد اكتر. يا اخي اخوانك محتاجين لك في المكان ده اكتر، روح اعمل دعوة عنده، روح احضره. مش هيفيدني ما انا اروح احضر درس الشيخ عادل احسن. يا عم درس الشيخ عادل، الشيخ عادل مش محتاجك، اخوانك في المكان الفلاني محتاجينك، روح احضر معاه هناك. الشيخ عادل مش هيزعل، انا بضرب مثال بنفسي يعني مش عايز اقول اسماء تانية، مش هيزعل لما تروح تناصر اخوانك في مكان اخر. ممكن اخوك يكون في لوحده في منطقة حوله حزبيون، حوله مبتدعة بيحاربوه، ساعة ما هم بيعملوا دعوة بيقولهم من كل الناحية الدنيا، ويبقى هو لوحده. لما يجي بقى هو يعمل دعوة ويدي درس، روحه يبقى في 20 واحد واقفين جنبه يحضروا الدرس. مش هتستفيد مش مهم، بس اذهب بنية تكسير السواد، اذهب بنية انك تناصر اخاك، اذهب بنية انك هتحضر مجلس علم حتى ولو كان هيقرأ فيه كلاما انت قد حفظته. ما احنا بنقول ان الدعوة بندندن حول التوحيد ونبذ الشرك، يعني ممكن ما يقولش كلام جديد عليك، يقول لك اصله اشرح ثلاثة اصول وانا سمعتها 100 مرة. يا عم اسمعها 100 مرة واحد بس، وقف جنب اخيك وهتؤجر ان شاء الله. لكن للأسف فالشيخ هنا وضع يده على المحز فعلا، احنا كسلة اوش واحنا مقصرين قوي. اتفرج على الجماعة بتوع حزب النور والناس دي كانت بتصحى من امتى؟ ما بيناموش ويوزعوا انابيب بوتاجاز ويشيلوا. تعالى كده لو انت قلت له مش هنوزع على الناس انابيب بوتاجاز، اخوانك هنا في المسجد يعملوا مثلا افطار للصائمين وعايزين نطبخ، هات لنا انبوبة بوتاجاز. يقول لك يا عم الاحسن تنفجر فيا ولا حاجة. معلش انا بحبكم عشان كده بديكم يعني. فيوخ اعيدها لكم تاني بقى من الشيخ ربيع مش مننا انا، ما هو حبيبك يبلع لك الزلط، هتبلعه بقى هنا الايه شدة الشيخ عليكم شوية. ويؤخذ على اصحاب هذا الاتجاه انهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. ابذلوا لا تبخلوا لا بالمال ولا بالوقت ولا بالصحة ولا بما تملكون. والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية، هزت عقيدة التوحيد، هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، يعني مبتدعة في العقيدة، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي، الشيخ تقي الدين الهلالي على فكرة كان من ممن يأتوا إلى هذا المكان، العالم الكبير تقي الدين الهلال رحمة الله عليه كان يأتي إلى هنا في هذا المكان. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلال والشيخ محمد أسلم أحد خريج الجامعة الإسلامية، خريج الجامعة الإسلامية محمد أسلم مش تقي الدين الهلال، الشيخ محمد تقي الدين الهلال جبل من الجبال الكبيرة، قال وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة من واجبها أن تستفيد منه، يا ريتهم يستفيدوا منه، واجب عليهم يستفيدوا منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. عمن يتكلم الشيخ؟ التبليغ والدعوة، ويا جماعة التبليغ والدعوة، ويا جماعة مبتدعة، أسس محمد إلياس الكندهلوي وهو صوفي، وجميع رؤساء هذه الجماعة بعد محمد إلياس صوفية، يبايعون على أربع طرق من ضمنها الطريقة النقشبندية، ومن يخالف في ذلك منهم كذاب. لو جاءك أحد من التبليغيين الآن وقول لك هذا لا يحدث، قل له أنت كذاب، أنت لا إما أن لا إما أنك لا تعرف وإما أنك كذاب. هذه أمور يقينية أنهم يبايعون على أربع طرق صوفية منها النقشبندية، فكل تبليغي لا بد له من بيعة. ولذلك الشيخ الألباني أول ما ظهرت هذه الجماعة قال صوفية عصرية على تعبيرات. الشيخ الألباني يصيبهم في بقتل، يصيب المحز. أول ما ظهرت السرورية وصفر الحوالي قال بدا لي أن أقول خارجية عصرية، ولذلك اخترعوا له مرجئة العصر. انتوا عارفين مرجئة العصر؟ كلمة مرجئة مفيش حاجة اسمها مرجئة العصر، مرجئة العصر دي اختراع، اخترعها محمد قطب لضرب الألباني ردا على كلام الألباني لما قال عليهم خارجية عصرية، وقال عن التبليغ والدعوة صوفية عصرية. دي كلمات الشيخ الألباني. فأرادوا أن يردوا عليه الكيد بكيد، مع أنه كاد بحق وهم كادوا بشر، فقالوا مرجئة العصر، وهم لا يقصدون بكلمة مرجئة العصر إلا مين؟ الشيخ الألباني. ثم أدخلوا فيها فيما بعد ابن باز والعسيمين والجميع، بقوا كلهم مرجئة العصر. فهذه الطائفة الثانية. قال والثالث يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. ثم بعد كده رجع فسحب شكره بعد كده لما انكشف له حقيقة هذه الجماعة. قال ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأثر القلوب. عندهم إمكانيات رهيبة وتخلب الألباب. وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام، وفي الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه. رجع قال الشيخ قلت هذا الكلام أهو، اسمع بقى، حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار. رجع الشيخ في كلامه، وده اللي قلناه، لو كان علماء المملكة استيقظوا وسمعوا كلام مشايخ مصر لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لأنهم أحسنوا بهم الظن وظنوهم يحاربون من أجل الإسلام بحق، فكانت النتيجة أنهم أخذوا الثعبان والحية وقاموا بتربيتها في بيتهم، فماذا كانت النتيجة؟ أخرجوا أجيالا سرورية قطبية حربا على الدولة السعودية وعلماء السلفيين في السعودية نفسهم أنفسهم. لو تذكروا ما قاله حامد الفقي خوان المسلمين أو ما قاله أحمد شاكر حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وأحمد شاكر بيقول علم اليقين مش رأي شخصي، دي رواية من عالم الحديث الأول في عصره، عارف كويس يعني إيه رواية. كما نعلم ذلك علم ظن، لا علم اليقين. يعني أحمد شاكر عنده هو القاضي الشرعي من الأدلة والوثائق ما يجعله لا يميل إلى التصديق، بل يوقن بأن هؤلاء ينفق عليهم الشيعيون واليهود كما يعلم ذلك. لا صباح تيجي تقول له ولا كيف أحمد شاكر مش حجة في هذا الأمر، دي المسألة يعني في ناس تاني لها رأيها. أحمد شاكر ما بيقولش رأي، أحمد شاكر بيروي رواية كما نعلم ذلك علم اليقين. لأن مسألة ينفق الشيعيون واليهود ده مش رأي شخصي، ده لو رأي يبقى كذب عليهم، وإنما هذا إيه دي معلومة. فالمعلومة بقول علم اليقين، يبقى لابد إن الأمر ده ما تقولش ده رأي أحمد شاكر يبقى رأي غيره إيه، لا دي رواية. ففرق بين الرواية وبين الإيه الحكم على الأشخاص. فالحكم على الجماعات ناخد وندي معاك ونقول لك دليلك ايه، لكن الشيخ يروي رواية اما ان يكون فيها صادقا واما ان يكون فيها كاذبا ولا ثالث. يعني عندنا يعني نقول احمد شاكر كذاب واما ان يكون صادقا، لكن ما نقولش اخطأ لانه مش رأيي وانما هو ايه رواية. واضح الكلام؟ لو سمع هذا الكلام علماء المملكة وحكامها وقتئذ لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن لو تفتح عمل الشيطان. نصلي العشاء إن شاء الله ونكمل بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الشيخ حفظه الله عن الجماعة الثالثة ونذكرها من بداية الكلام. قال والثالث يمثله جماعة، وهذه الجماعة التي سيتكلم عنها ويقوم بنقدها لأنه لم يتعرض في الكتاب لنقد جماعة التبليغ، ولم يتعرض للكلام عن منهج الطائفة الأولى لأنه منهج السلف ومنهج الأنبياء. يعني عندنا ثلاث مناهج، المنهج الأول منهج الأنبياء اللي صار عليه دعاة السلف، المنهج الثاني منهج جماعة التبليغ، وهذا قال أحال على دراسة الشيخ تقي الدين الهلالي وكذلك دراسة الشيخ محمد أسلم. لكنه سيتكلم عن الطائفة الثالثة ولن يتعرض لنقدهم كجماعة، ولكن سيأخذ منهم شخصا ليس منتميا لجماعة الإخوان وإنما هم تأثروا به، وهو أبو الأعلى المودودي. واضح؟ فيقول الشيخ والثالث يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية، وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية، يعني كتبوا في السياسة المعصرية باسم السياسة الإسلامية، والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، ومعظم كتاباتهم في هذه الأمور. وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأسر القلوب وتخلب الألباب. لماذا؟ لأنهم كانوا يتصيدون الناس، فإن وجدوا واحدا نابها في علم من العلوم أحاطوا به شباكهم حتى يسقطوه فيأخذوه فيصبح من جنودهم، فكانوا يتقربون إلى هؤلاء الكتاب وما شاكل ذلك. تجد الكاتب لا علاقة له بهم على الإطلاق، فجأة بعد فترة قليلة تجده أصبح معهم، من الممكن ان لا يكون لا علاقة له بالمنهج الاسلامي نهائيا، مثل السيد قطب. يعني سيد قطب كانت كتاباته كلها الحادية، وكتابات تدعو الى التحلل من كل القيم. اقرأوا كتابات سيد قطب قبل موت حسن البنا، وظل من عمره عمرا طويلا الى ان دخل في الكتابة الاسلامية متأخرا جدا جدا جدا. واول محاولة يكتب فيها شيئا في الدين كان الكتاب الذي ألفه عن العدالة الاجتماعية في الاسلام، العدالة الاجتماعية في الاسلام، كلم يكن وقتها قد دخل في جماعة الاخوان، حتى انه قد كتب المقدمة الى الفتية الذين اراهم بعيني واعتبروا انه يغازل الاخوان، لكن هو كان يسخر من الاخوان ويقول عن حسن البنا حسن الصباح. فكانت علاقته سيد قطب بالاخوان شبه يعني عدائية، نظرا لانه كان تلميذا لسائل العقاد، هو تلميذ للعقاد، هو اديب وتلميذ للعقاد، والعقاد كان يكتب مقالات او بعض المقالات التي تتهم حسن البنا بانه يهودي ابن يهودي ومن اليهود الفارين من المغرب. كتابات العقاد تقول هكذا، وسيد قطب تلميذ العقاد النجيب، لدرجة انه حينما نقد مصطفى صادق الرافعي وهو الكاتب المعروف الكبير، حينما كتب الرافعي كتابا ينقد فيه العقاد، انبرى سيد قطب للدفاع عن من؟ للدفاع عن العقاد في الرد على الرافعي، فانتقدهم الشيخ محمود محمد شاكر تلميذ الرافعي. اذا سيد قطب لم يكن اسلاميا بل كان مصادقا للعقاد، مع ان العقاد له كتابات اسلامية ولكن من الباب الخلفي كما تعلمون، ليست على المنهج الشرعي. اما سيد قطب فلا علاقة له، وكتاباته واشعاره فيها شيء من التحلل خطير جدا، ويدعو الى امور يعني حتى انه لم يتزوج. فالرجل كان بهذه المثابة، وفجأة احاطت به شباك الاخوان فاذا به اخوانيا، فهم يتلقطون يجدون هذا الانسان نابغة في كذا فيحيطون به شباكهم، حتى لو كان ممثلا يحيطون به شباكهم، فنان يحيطون به شباكهم، لانهم يريدون ان يكون لهم ذراع في كل مكان، كل مجال من المجالات، كل اجهزة الدولة. ولذلك تجد لهم خلايا نائمة في كل الاجهزة. حينما حدث ما حدث بعد 30 يونيو، ما الذي حدث؟ فوجئنا بما خرجون علينا من في وزارة الكهرباء وفي وزارة الصحة وفي وزارة كذا، مش قلت لكم انهم كانوا مسيطرين على الاسعاف، الاسعاف تحت سلطة وزارة الصحة، ولكن الاسعاف كانت بتشيل اسلحة وجرحى وموتى وكل شيء وبتنقل لربعة. اذا هم في كل مكان، في مسبيرو، في كذا، في ايه ده؟ شغل كبير قوي. يقول: واهابوا بالامة الاسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد امكاناتها لتحقيق هذه الغاية باساليب في غاية من القوة. اناس لا ينامون، لا يتوانون عن تنفيذ مخططاتهم، والجاذبية التي تأثر القلوب، جماعة ماسونية خطيرة، عندهم كل يعني اجهزة عالمية تقف خلفها، اجهزة دول تقف خلفهم، اموال تقف خلفهم، وتخلب الالباب. وكتبوا في الاقتصاد الاسلامي وعن محاسن الاسلام، وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج اليه الامة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه. ثم كتب الشيخ مستدركا على نفسه: قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغشى تصوري او يغبش تصوري. عندنا نسختان، يغبش تصوري وهناك نسخة يغشى تصوري، وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي ان اكثر ما قدموه فيه اضرار واخطار. ولو كان اطلع علماء المملكة على كلام احمد شاكر وحامد الفقي لما كنا وقعنا فيما وقعنا فيه ولا ما وصلنا الى ما وصلنا فيه. قال صراحه خوان المسلمين، جماعه خائنه تخون المسلمين وتخون العروبه وتخون كل شيء. قال المؤلف حفظه الله: وفي ايضا ما يؤاخذون عليه انهم في الوقت نفسه الذي تموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيده تقصيرا واضحا، فمن اين ياتون بعقيده ان لم يكونوا قد تربوا عليها؟ يعني اذا كان حسن البنا الراس كان حصافيا مبايعا على الطريقه الحصافيه، طريقه من الطرق الصوفيه، فمن اين تتاتى العقيده الصحيحه؟ قصروا في حق العقيده تقصيرا واضحا، فلو اتجهوا بالقوه نفسها والاهتمام نفسه الى الاصلاح في العقيده على منهج الانبياء وكرسوا جهودهم واقلامهم على اقتلاع الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات واساطيرها لحققوا الخير الكثير للاسلام والمسلمين ولأتوا البيوت من ابوابهم. كيف وقد قال مرشدهم الاول ومؤسسهم للشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه: التوحيد يفرق. رجل هذه عقيدته ان التوحيد يفرق. نعم التوحيد يفرق بين الموحدين والمشركين، لا بد ان يكون الحق فرقانا بين الحق والباطل. لا هو يريد ان يجمع مشرك على مسلم على نصراني على شيوعي على، لانه تجميع سياسي تجميع حزبي. فيقول: ولكانوا حقا على منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ولما كانت دعوتهم وانتاجهم الفكري بالمكانه التي ذكرتها، وانا واحد من القراء الكسر لهذا النتاج، احببت ان ابدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه احساسا بثقل المسؤولية امام الله القائل في محكم كتابه: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني كتب هذه الملاحظات احساسا بالمسؤولية لانه يغار على دينه، يغار الموحد على التوحيد، يغار المؤمن على دينه. قال: وتأسيا بعلماء هذه الامة ودعاتها المخلصين بدءا من الصحابة وانتهاءا بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر، فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسنوا الظن بأخيهم. لا، هذه يعني إحسان الظن هذا يعني لن يوجد عندهم، لأن هؤلاء لا يحسنون الظن بأحد أبدا، وإنما ستتهم بكل التهم طالما دخلت في هذه القضية. أنت تنتقدهم، الإخوان لا ينتقدون، انتقاد الإخوان عندهم كفر، إنما سيتهمونك بكل التهم: جاسوس، عميل مخابرات، مثير فتنة، عميل مباحث، عميل موساد، مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء. رمتني بداية وانسلت. إنهم قوم بهت، هذه صفة الإخوان، قوم بهت يلقون بالتهم التي هم متلبسون بها على من يعادون. وعليهم عندهم شائعات يخرجونها عن الناس لا يبارون، يعني نسي الشيخ ان يقول انهم تفوقوا في إثارة الشائعات، اقوى مجموعة على الارض تثير الشائعات جماعة الإخوان، ويطلع لك التعبير تتلقفه الأذان وكل الناس. يعني على سبيل المثال كنا قلنا قبل كده مسألة جمعة قندهار، عليهم تعبيرات عن جمعة قندهار، لأنهم كانوا غير راضين عن جمعة الشريعة التي قام بتجميعها الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالسلفية، حزب النور ومن معه. فاللي قال الكلمة دي بالنص وعندي مصدر موثوق فيه جاءت إليه بالإسناد المتصل عند كشري التحرير، كان واقف البلتاجي، فبقولوا انتوا مش هتروحوا تقفوا معاهم؟ قال لهم: الجماعه دول بتوع قندهار، السلفيين يعني قندهار، يقصد انهم جماعه طالبان وما شكل ذلك، التقطها العلمانيون منهم، واصبحت هذه الكلمه حينما تقال يقوم من يتسمون بالسلفيين بسب العلمانيين والصحفيين بتتهمونا باننا قندار وتسخروا مننا وتقولوا. واللي خرج الكلمه البلتاجي، محمد البلتاجي بالنص عند كشري التحرير كانوا واقفين وبيتكلموا معاه، قال لهم دي الجماعه بتوع قندهار، واخدين بالكم دي جمعه قندهار. فعندهم يعني واتهامات للناس بالباطل. يقول الشيخ: فارجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه ان يحسنوا الظن باخيهم. لا يا شيخ، عديها دي، وان يشاركوه في الاحساس بواجب المسؤوليه وثقلها امام الله. ظنك للاسف ليس في محله، وان يفتحوا صدورهم للنقد الذي ارجو ان يكون بناء وهادفا الى الخير ونفع الامه الاسلاميه. نسال الله ان ياجرك على هذه النيه الصالحه. قال: وارجو مره اخرى ان يدركوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناقش اصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشه ويتنازل عن رأيه صلى الله عليه وسلم إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم، وربما نزل القرآن بتأييد آرائهم. كل ما يذكره الشيخ كلام حق، ولكن عند من؟ عند أهل الحق، وعند من يتقبلون النصح. أما أهل الأهواء فقد أصموا آذانهم عن سماع كلمة الحق ولا يستمعون للناصح الأمين. بل الناصح يتهم في دينه، الناصح الأمين يتهم في عرضه ويتهم في نيته، ويقال عليه ما ليس فيه، سلمنا الله وإياكم. قال: فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المولودي. وطبعا اسمه حتى غلط، يعني لا يجوز أن يقال أبو الأعلى، فالأعلى هذا اسم من؟ اسم رب العالمين سبحانه. يعني أول القصيدة كده مش نافعة، أبو الأعلى المولودي. وما ينفعش يطلع زي محمد عبد المقصود لما رد على الشيخ رسلان وقال له: طب ده ابويا اللي اسمه عبد المقصود. لا، انت بقى اللي سميت ابنك الاعلى وجعلت كنيتك الاعلى، يعني انت هنا في الموقف ده مش هتعرف تفلت كما حاول ان يفلت محمد عبد المقصود. يعني انت هنا ابو الاعلى، ده مش ابوك الاعلى بقى، ده ابنك او كنية لك، مش كده؟ فابو الاعلى حتى لو كان اسمك يا اخي غيره. فابو الاعلى المودودي. قال الشيخ حفظه الله: انظر رسالة الشقيقان المودودي والخميني، المودودي والخميني، ترى بعض عقائده المنحرفة وتشابهه مع الرافضة وخدمته لمذهبهم واعتراف زعماء الشيعة بذلك في هذا الكتاب. يعني زعماء الشيعة يعترفون بأن المودودية خدم عقيدة الرافضة. وطبعا هناك كتب كثيرة أبانت عن خطايا، ولا أقول أخطاء، المودودي في العقيدة وفي غيرها، كتب وأبحاث كتبت في نقد هذا الرجل. وسيد قطب يجعله إمامه ولا يذكره في كتبه إلا باسم المسلم العظيم. قال المسلم العظيم أبو الأعلى المسلم العظيم، لا يقول عنه إلا هذا. وعلى فكرة أقول لكم كلاما، وهذا الكلام يعني ابحثوه وادرسوه لتتأكدوا منه، أفكار سيد قطب كلها مأخوذة عن أبي الأعلى المودودي. فأبو الأعلى المودودي هو إمام سيد قطب. سيد قطب ما هو إلا ناقل ومترجم، ليس إلا أخذ كلام أبي الأعلى المودودي واستبطنه ثم أخرجه بأسلوب أديب. يعني هو كان أديبا كما تعلمون، كان أديبا. المخالفون لو يتهمونه بأنه كان في الأدب عاجزا وكان لا يعني لن يعني نظلمه، كان أديبا بارعا، وكان عنده أسلوب يخلب الألباب، أسلوبه في الكتابة يفتن. ولذلك للأسف من يقرأ يقع تحت سحر بياني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة فاحذروه، إنه سم ناقع. إن كلام الرجل سحر، من قرأه يسحره. فهو أخذ واستبطن كلام سيد قطب، كلام أبي الأعلى المودودي، ولكن أبو الأعلى المودودي كان يكتب بلسان أعجمي، أسلوب أعجمي، لأنه كان يكتب باللغة الأردية ثم ينقل الكلام إلى العربية، وأحيانا كان يكتب هو بالعربية مباشرة، فكان أعجميا لم يكن متمكنا من اللسان العربي، فكانت كتاباته غير قوية، لكن حينما يقرأها رجل كسيد قطب ثم يصوغها، فلم يكن سيد قطب مفكرا. الذين يقولون عن سيد قطب عالم هؤلاء كذبون، الذين يقولون مفكر إسلامي هؤلاء ما وقفوا على حقيقة سيد قطب. سيد قطب لم يكن مفكرا، لأنه في فترة قليلة جدا استطاع أن يكتب كل هذه الكتابات الإسلامية. متى قرأ في الإسلام؟ ثم أين هي، أين هي مراجعه الإسلامية التي كتب منها؟ أم نزل عليه الوحي؟ نحن نؤمن بالفعل بأن الوحي ينزل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وحي الشيطان، وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا الرجل سيد قطب لم تكن عنده الحصيلة العلمية الكافية لكي يكتب في تفسير القرآن الكريم بهذا الأسلوب، ولذلك كان الذي مع سيد قطب في السجن أيام أن كان يكتب كان معه ماذا؟ تفسير ابن كثير، وتفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير يعني لم يكن يأخذ منه إلا الروايات المأثورة فقط حينما يميل إلى التفسير بالمأثور، لكن جميع الأفكار التي أقام تفسيره عليها، جميع الأفكار التي أقام تفسيره عليها في قضايا الحاكمية والدولة وغيرها كلها مستوحاة من كتب سيد قطب صراحة، من كتب أبي الأعلى، أستغفر، من كتب أبي الأعلى المودودي استبطنها ثم صاغها بأسلوب، مثلما يأتي أحد الشعراء فيأتي على كتاب من الكتب فيقوم بصوغ الكتاب شعرا، هو فعل ذلك ولكن صاغه نثرا بأسلوبه الجذاب بس فقط. من قال غير هذا لم يقرأ لأبي الأعلى المودودي. من ظن أن هذا الكلام الذي عند سيد قطب من بنات أفكاره هذا لم يقرأ لأبي الأعلى المودودي، لكن من قرأ لأبي الأعلى المودودي وجد هذه الأفكار التكفيرية للمجتمع وقضية الحاكمية وتفسير لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، كل ذلك عند من؟ عند أبي الأعلى المودودي. فالشيخ هنا يقول، والشيخ هنا وضع يده على الرأس ثم بعد ذلك انتقل إلى الذنب وهو سيد قطب، فكتب فيه كتبه المشهورة المعروفة التي فتحت عليه الأبواب. خلي بالكم حينما طعن في المودودي يعني الانتقادات على الشيخ ربيع لم تكن كثيرة، الحرب كانت على الشيخ ربيع من كل جهة حينما مس سيد قطب. الاقتراب من سيد قطب اقتراب من قنبلة تجعلها تنفجر فيك. من الذي ينفجر؟ ينفجر فيك جميع من أصبحت أفكارهم مرتبطة بعمود هذا المذهب. اطعن في حسن البنا لكن ما تقربش من سيد قطب، ممكن تطعن في حسن البنا يعدوها لك، يقلب عليك الإخوان البناؤون، لكن سيد قطب يضربك من لا لم تكن تظن أنه يدافع عنه، بدليل أن الشيخ ربيع حينما كتب من رد على الشيخ ربيع؟ بكر أبو زيد. بكر أبو زيد ما كان ينتظر الشيخ ربيع أن يرد عليه بكر أبو زيد، مش كده؟ يخرج ابن جبريل ليدافع عن سيد قطب. المسألة خطيرة جدا. سيد قطب ده عندهم استطاع البعض أن يرضعهم أنه شهيد الإسلام، مع أنكم تربيتم في بيئة سلفية لا يجوز لكم أن تقولوا فيها عن فلان شهيد، ومع ذلك أصبح باستثناء لا يقال شهيد في الإسلام. من الممكن لو عملوا مثلا استدراكات على البخاري أو شيء أو تحشيات على البخاري يقولون قال البخاري مثلا، ما البخاري باب لا يقال فلان شهيد إلا سيد قطب، يضعون هذا الاستثناء. ما سلفية جديدة، سلفية قطبية. فيقول هنا المؤلف حفظه الله: فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام أن يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم. انظر هذه المآخذ الشديدة تجعل المسلم الذي يخشى الله ويجل الإسلام يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت على ذلك، لأن الإسلام لا يجيز لنا أن نقدس أحدا من الناس مهما كان. إن أخطأ يقال له أخطأ، ليس طعنا فيه، وأحيانا يكون طعنا فيه إن كان يستحق الطعن، ولكن غير على الإسلام. قال: فمن تلكم المآخذ أولا أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. يعني لو نظرنا للهند التي نشأ فيها، الهند يعبدون فيها كل شيء، يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون أعضاء الذكور والأنوثة، هناك معابد صنعت وأقيمت من أجل عبادة ماذا؟ أعضاء الذكور والأنوثة، شيء قبيح جدا يفعله هؤلاء. في الهند يعبدون البقر. حتى ولو تجاوزنا الهند ونظرنا إلى البلاد الإسلامية في الهند وفي كشمير وفي باكستان شبه القارة الهندية التي منها أبو الأعلى المودودي، المسلمون فيها جهل فظيع بالدين وشرك بالله وأضرحة، جهل شديد بالدين، وإن كان هناك أهل الحديث في الهند متواجدون، ولكن جمهور الهند فيه شرك كثير وفيه بدع كثيرة. فالشيخ يقول: كان يجب عليه أن ينطلق في دعوته إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. يعني هذا الرجل اللي منشأ في المملكة السعودية، عشان نقول مثلا إيه، هذه مملكة مقامة على التوحيد فترك التوحيد لمن يتكلمون فيه وانشغل هو بواجب آخر، لا، أنت أوجب الواجبات عليك في هذه البلاد هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، لأن الدواعي متوافرة لهذه الدعوة نظرا لوجود الشرك عندك والبدع بكثرة، وهو الذي يعترف بهذا، وسينقل الشيخ عنه هذا الكلام. يقول: فهي بلاد عريقة في الوثنية تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحجار والقرود والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها. وبعض من يعني يريد أن يسيح في الأرض من المصريين المطرفين يذهب إلى الهند مثلا، إلى الهند ثم يرجع إلى هناك تجده بيهزر وبيهرج، تقول له إيه اللي معك ده؟ يقول لك إله بيبيعهم هناك، بيبيعوا الآلهة هناك للناس للسياح كهدية، كل واحد ياخد له إله وهو ماشي. تخيل يعني الأمر بالنسبة لهم أمر كمان تسويق سياحي في بيع هذه الآلهة المدعاة المكذوبة. فهي بلاد عريقة في الوثنية. قال: والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد. انظر هذا حكم حقيقي، المسلمون في الهند إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد. إذن هم يحتاجون إلى كتائب من دعاة التوحيد. قال: وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وقم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين، ليس مسجدا، مشهدا للمسلمين، فيه قبر مشيد مكلل بالزهور ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير، والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيبة ويتصرفون في الكون. فعلق الشيخ الفوزان، وهذا هو التعليق الثاني له في الكتاب: من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم، إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. خدوا بالكم الشيخ الفوزان يعذر بالجهله، إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. إذا هو يكفر من يفعل هذا إلا إذا فعله عن جهل. ها كلام بخلي بالكم، هذا نص عزيز عضوا عليه بالنواجذ، هذا النص عزيز عضوا عليه بالنواجذ. نعم يقول الشيخ من، لأن كثيرا من الإخوة الذين لا يقولون بالعذر بالجهل دائما يستندون للشيخ الفوزان. ها هو الشيخ الفوزان كبقية مشايخ السلفيين يقول الرجل حفظه الله بالعذر بالجهل، ويقول إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة، فهذا نص عظيم وعزيز. قال الشيخ حفظه الله: فهل ترى بلدا في أرض الله في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشد حاجة إلى دعوة التوحيد من هذا البلد؟ هل هناك بلد أشد من هذا؟ فأن يأتي رجل بقامة أبي الأعلى المودودي قمت له مكانة كبيرة هناك، فيترك الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، ثم ينشغل بكلام في أمور لا علاقة لها بالدين أصلا ويجعلها من الدين ويبدل دين الإسلام. قال ثانياً: يبقى من تلكم المآخذ أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. ثانيا: اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب. إذن الشيخ يعترف أن في الإسلام جانب سياسي ولكن له مساحة محددة. خطأ أبي الأعلى أنه تم به وأعطاه مساحة أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام له. فالإسلام جعل الجانب السياسي فرعا أم جعله أصلا؟ فرعا، هو سيجعله أصل الأصول كما ترون، وهذا مشابهة للرافضة. يقول: فأخذ من دعوته أي الجانب السياسي مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب وفهم علماء سلف هذه الأمة من محدثين وفقهاء ومفسرين، وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم وأتباعهم بها لأنها فوق الطاقة البشرية. جعل لنفسه وأتباعه غاية، هذه الغاية لم يشرعها الله عز وجل. أضف إلى ذلك أنها ليست في مكنة الناس ولا تحت وسعهم، وإنما هي فوق الطاقة البشرية. اسمع ماذا قال المودودي. يقول المودودي معبرا عن هذه الغاية، اسمعوا المودودي بيقول إيه. قال: لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. كده انقلاب مرة واحدة، كلمة الانقلاب تجري على لسان المودود كثيرا جدا لدرجة أنه ألف كتابا بعنوان الانقلاب الإسلامي. يقول: غاية تبين لكم من ليس من كتابنا أو من كتابتي، من كتاباتنا ورسائلنا، يعني الأمر متوافر عنده ومتواتر في الكتابات والرسائل، أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدد ليست الغاية دخول الجنة ولا رضا الله ولا تحقيق التوحيد على الأرض ولا تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، غايتنا النهائية، أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. ثم هيفسر لك معنى كلمة الانقلاب كباب، لم يتركها مبهمة لتذهب فيها النفس كل مذهب، لا بل فسرها. فماذا قال؟ قال: وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا، لا تنتظر أن يقول الجنة أو رؤية الله، لا، أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة، لا يقول نطهر الأرض من أدناس الشرك، وأدناس الفسوق والمروق والعقوق والمعاصي، لا، يقول أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم فقط، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. أهذا منهج الأنبياء؟ منهج الأنبياء إحداث الانقلاب وتطهير الأرض من قيادة الفسقة والفجرة وسيادتهم على الأرض، ونقيم بذلك نظام الإمامة الصالحة. هل الإمامة غاية أم وسيلة؟ هل التمكين ثمرة أم غاية؟ هذه القضية. فيقول لعل قلنا إن الجهاد وسيلة من أجل ماذا؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله. إذن إزالة الشرك هو الأصل. إذن لو قال الرجل، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس الشرك، لقلنا له تعالى فوق رؤوسنا، ولكن الرجل يتكلم كلاما بعيدا عن منهج الأنبياء. قال المؤلف حفظه الله: لعل القارئ الكريم الفطن الزكي الذي يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها، ولا يفهم أن هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضات الله وابتغاء وجهه، بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضا الرب هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك. وأكبر وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضا. أين الإسلام والإيمان والإحسان الذي هو الدين كما جاء في حديث جبريل من هذا الكلام الذي ذكره المؤلف؟ هذا الكلام الذي كان ينقله سيد قطب ولكن بأسلوب أدبي عال يخلب الألباب. واضح؟ يقول: كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما هم فيه من بدع وضلالات، وعلى معرفة تامة أن فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة، وقد تحدث عن هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم. يعني حتى لا نتهم الرجل بأنه كان جاهلا بواقع عصره وبواقع بلاده، أنه كان يعيش مثلا في برج عاجل وأخذ يؤلف ويكتب ولا علاقة له بالجماهير، لا، كتب كتابا سماه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم. فماذا قال فيه؟ قال: بعد أن تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى، يبقى معنى كده هيتكلم عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية. إذن المفروض عليه هو أن يعالج ما قصر فيه الحكام السابقون، وأن يعالج ويسد النقص الذي حدث من تقاعس هؤلاء في تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، فكان يجب عليه أن يفعل ذلك. فإذا به يقول: وما زالت الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد عظيم، وقد سبب كل ذلك هذا مفعول، أن كان الناس من غير المسلمين، هذا هو الفاعل مؤول، من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا، بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن ك كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين. وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة، وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كان عليه من قبل، يعني تغير هؤلاء من شركهم إلى إسلامهم أصبح تغيرا في الأسماء والصورة فقط، ولكن حقيقة الأمر أنهم كانوا على ما كانوا عليه قبلا. هو يقول ذلك، فما هو سبيل الإصلاح؟ يقول: وكأن العمل على ما كان عليه من قبل، وإنما تغير قشره، اللباب هو هو، وإنما تغير قشره ولونه الظاهري. فإن أردتم الشاهد على ما أقول، هيدلل على ما يقول أن المسلمين في بلادي الذين دخلوا في الإسلام غيروا القشرة الخارجية، أما اللب فهو لب الشرك القديم والديانات القديمة. قال: فإن أردتم الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، يخاطب الهنود، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض وأعماله، إلا أنها في شكل آخر ولون غير لوني. يعني الرجل يعلم عن بلاده وعن شركهم وعن بدعهم ومخالفاتهم الشرعية ما يعلم، يعلم أكثر منا لأنه درس الأمر دراسة يعني مستوعبة. يقول: فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا كان الناس يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا سن من أسناني وهناك عظم من أعظمي، وثمة شيء آخر من أشيائي يعبده الناس ويتبركون به. وإنكم لتجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرا من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرا من آثار قدمي، أو يتبركون بآثار بعض صالح المسلمين وعابديهم. إذن يعلم أن هذه الأمور شركية، فما باله ترك الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. إذن الرجل يعلم، لم يكن جاهلا. ثم يقول: وكذلك إذا استعرضتم كثيرا من الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض القبائل المتوغلة في إسلامها، ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد، فقليلا ما تجدون فارقا بين هذه وتلك. يعني إن وجدتم فروقا ستجدونها قليلة، ولكن معظم ما كانوا عليه من قبل هو ما هم عليه الآن بعد دخولهم في الإسلام. يقول: أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون السالفة قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير الله؟ ده أنت بتتهم السابقين بأنهم قصروا، والحكام والعلماء السابقين بأنهم ما أدوا الأمانة في هذه البلاد حق أدائها، فما هو الواجب عليك وعلى علماء عصرك الآن بعد أن اكتشفتم الحقيقة؟ هل ستسيرون سيرتهم وتتركون الناس على ما هم عليه، وتبوؤون أنتم أيضا بإثمهم فتكونون مشاركين لمن تركوهم على ما هم عليه بدون إصلاح عقدي وبدون إصلاح ديني؟ أم ماذا ستفعل أيها العالم النحرير؟ هذا ما ننتظره. يقول: أفليس ذلك ما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون السالفة قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير؟ إذ لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام، لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفردية. هو هنا لا يطعن في حكام الهند، لا، الكلام الطعن في من؟ حكام المسلمين الخلفاء الكبار الذين بيدهم زمام أمر المسلمين العام. هو يتكلم عن هؤلاء، انظروا في الكلام، ولا يتكلم عن حكام بلادي هم الذين قصروا. التقصير في نظره من من؟ من حكام المسلمين الذين كانت تتبعهم هذه البلاد قديما وعلماء المسلمين، وتركوا هؤلاء المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بجهودهم الفردية. فانظر إلى الكلام مرة أخرى ونعيده. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون السالفة، أيام عز المسلمين وعز ومجد المسلمين، قصروا حكم على القرون السالفة وحكام المسلمين، ولأنه يقول وشؤونهم الاجتماعية، سيدخل العلماء، فيقول قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير، إذ لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام في هذه البلاد التي يطبع هو فيها بجهودهم الفردية. طيب ماذا فعلت أنت؟ وأنت هذا الأمر بالنسبة لك فرض عين، يعني إن كان بالنسبة لهم فرض كفاية كما في سياسة الدفع ولا جهاد الدفع، أنت الآن قد تعين عليك الأمر وقد علمت، فماذا فعلت؟ يقول الشيخ حفظه الله: أقول لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين، وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام، وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا، حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابه. بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة، يعني إن لم يكن سيتزعم هو دعاة التوحيد ويكون في المقدمة، كان عليه أن يساند دعاة التوحيد بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعه في هذا الميدان، بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ اسمع الكلام، يعني كلام طيب جدا. يعني انت عمال تكتب في السياسة وفي الاقتصاد وتركت هؤلاء الذين تقول أنت عنهم إنهم واقعين في الشرك، ودينهم الآن الذي هم عليه لا يختلف عن دينهم الذي كانوا عليه قبل ذلك، وإنما هو تغيير في القشرة وفي الأسماء ليس إلا. فيقول الشيخ: بدلا من أن تسخر كل طاقاتك الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد، هؤلاء لو ماتوا مؤمنين بكل ما كتبته في السياسة والاقتصاد، هل ينقذهم هل تنقذهم كتاباتك من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل تنقذهم من النار؟ أبدا. ثم يقول: ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة؟ أنت تسعى إلى إقامة الإمامة الصالحة الراشدة بمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحكومة الإسلامية بمن؟ برجال تربوا على التوحيد وتربوا على نبذ الشرك وتربوا على السنة وعلى الانصياع والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبمن تقيم أنت الإمامة الصالحة وستقوم بإزالة كل من يحكم الأرض من الفسقة والفجرة والمشركين؟ كيف؟ بمن ستقيم ذلك؟ وبمن ستقيم الانقلاب؟ يقول: ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه مثلما فعل الإخوان، والباب مفتوح للبريال هي البلد اسمها بريلي بريلي، فالنسبة اليها بريلوي، مفتوح للبريولي للبريلوي للبريولوي للبريلوي القبوري الغالي. صعبة بقى النطق بقى مش مهم. وللرافضي وللديابوندي، ديابوندي نسبة البلد لجامعة اسمها جامعة ديابوند في الهند. والبرلاولي نسبة إلى بلدة اسمها برلي برلي بالهند. فيقول الباب مفتوح لهذا القبوري الغالي وللرافضي وللديابوندي وللسلفي، حيث يختلط المرضى بالأصحاء فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك، وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج الذي وضعت له، لأنك لن تستطيع أن تكتب في التوحيد والشرك ومعك عضو في الجماعة مشرك أو رافضي، كيف ستكتب في التوحيد وفي نبذ الشرك؟ قال الشيخ في الحاشية: وهذا الذي نقوله أمر مشهور، ولمن لا يعرف ذلك أسوق الدليل الآتي: نشرت مجلة جنك الباكستانية مقابلة شخصية قام بها محمود الشام مع نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراتشي، جماعة الإسلامية التي أسسها من؟ الأبو الأعلى المودودي، ولذلك سموا الجماعة في مصر الجماعة الإيه؟ الإسلامية، سموا الجماعة تقليدا لأبي الأعلى المودودي. فنشرت مجلة جنك الباكستانية مقابلة شخصية قام بها محمود الشام مع نائب أمير الجماعة الإسلامية، نائب مين؟ أبو الأعلى، لأن أبو الأعلى المودودي كان رئيس الجماعة الإسلامية في كراتشي، البروفيسور غفور أحمد في 25 إبريل سنة 84 ميلادية. هذا نص ترجمتها يعني. قال: ماذا ترون في معارضة الناس للجماعة الإسلامية على الأسس المذهبية؟ الجماعة الإسلامية هناك ناس يعارضونها، فماذا ترون في معارضة الناس للجماعة الإسلامية على الأسس المذهبية؟ فقال البروفيسور غفور أحمد نائب أبي الأعلى المودود: نعم حقا، إن الجماعات المذهبية تعارضنا في أمور كثيرة، بل يبدو أنها لا تظننا مسلمين، لا يعتقدون فينا الإسلام، ولكن على الجماعات الدينية ألا تجعل الدين وسيلة للخلاف والتفرقة. يا عم ده انت ايه ده كلامه معناه ان نسلم لهم. بيقول: ولكن على الجماعات الدينية ألا تجعل الدين وسيلة للخلافات والتفرقة. هم اللي انت جماعة إسلامية يعني ايه؟ هو الاسم ده انت حطه حظظة؟ حطه ايه؟ اسم شهرة؟ حاجة غريبة يعني. بيقول لك ما اجعلش الدين سببا وسيلة للخلافات والتفرقة. والوضع القائم اليوم أن الخلافات تنشب في المساجد أيضا على أساس العقيدة، ويصل الأمر إلى الجدل والخصام. أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية، عقائد يعني معنى كأنهم إيه؟ كوكتيل خليط. أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث، حلو، أهل الحديث سلفي، والديابونديين صوفية، والشيعة، والبريلاويين، وأنا أيضا بريلوي. ده هو النائب، يعني جعل النائب من دين تاني، واخدين بالكم؟ نائب الجماعة الإيه؟ الإسلامية، نائب الجماعة الإسلامية. وكون المرء بريلوي لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية، لا يمنع، كما عند الإخوان نفس الكلام بالضبط. فقال الشيخ: فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن ولاهم ان الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الاسلام. فاذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وصحابته الاكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة اخلاط تضم اغرب الاتجاهات وابعدها عن هدي الانبياء؟ احنا نكتفي النهاردة عند صفحة 150 علشان يعني معنا